الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 36 من سلسلة دروس الفقه الحنفي للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى في كتاب ملتقى الأبحر، وقد وصلنا إلى باب الحج. فصل: وإذا أراد الإحرام ندم أن يقلم أظفاره. هلا سنتكلم عن ترتيب أعمال الحج من أوله، من عن تقليم الأظفار. إذا أراد الحج، قال: هذا شروع في بيان كيفية أداء نسك الحج. ندب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته، ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل، ويلبس إزارا ورداء جليلين أبيضين وهو أفضل، ولو كانا غسيلين أو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز، ويتطيب ويصلي ركعتين. فإن كان مفردا بالحج، الآن هذه كلها مستحبات تتقدم على الإحرام، يبدأ بالنظافة. طب ليش تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وحلق الشعر؟ ليه؟ لأنه قد يمتد الإحرام من 3 أيام إلى شهر وربما أكثر، فبهالحالة بده يكون هو آخذ كامل الاحتياطات أن لا يقع في محظورات الإحرام. الآن عندنا نسك الحج على 3 أنواع: عندنا الإفراد والتمتع والقران. ما هو الإفراد؟ هو أن ينوي الحج ولا يدخل معه العمرة، يذهب لأداء الحج، ينهي الحج بعد إنهاء الحج، قد يفعل عمرة وقد لا يفعل، هذا شو اسمه؟ إفراد. اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. القران هو أن ينوي الحج والعمرة معا بإحرام واحد، فيؤدي الحج، يطوف ويسعى، ثم يطوف ويسعى للعمرة، ثم يقف بعرفة، ثم بعد ذلك يطوف الإفاضة، ثم يتحلل ويطوف الوداع، خلاص أدى حج عمرة بنسك واحد، هذا القران. الثالث هو التمتع، وهو أن يؤدي العمرة ويبقى في الحرم حلالا، يتحلل من العمرة ويبقى حلالا، فإذا جاء وقت الحج وأدى العمرة في أشهر الحج أحرم بالحج من مكة وأدى وطاف للإفاضة وبعد الوقوف بعرفة، ويكون قد تمتع بالعمرة إلى الحج. هذه المناسك 3، أفضلها عند الحنفية القران، وأفضلها عند الشافعية الإفراد، وأفضلها عند الحنابلة التمتع، والمالكية مثل الشافعية. فإن كان مفردا بالحج يقول عقيبهما، عقيب صلاة الركعتين، هذول الركعتين مستحبتين: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وتقبله مني. نعم. وإن نوى بقلبه أجزأه، ما حكى بلسانه بس بقلبه، عقد القلب، اللهم، مثل الصيام، ما حكى بلسانه بس بقلبه، إن عقد حده فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية. إذا ما هو الإحرام؟ الإحرام هو النية والتلبية، النية بالقلب والتلبية باللسان، يجمع بينهما. طيب، هل هناك وجه آخر للإحرام؟ نعم، قال: النية وسوق الهدي بدون تلبية. إذا نوى الحج وساق معه الهدي يكون قد دخل في الحج ولو لم يلبي، فالتلبية عندئذ تكون سنة. الحمد لله رب العالمين. قال: ولا ينقص منها، وتجوز الزيادة، أن يقول: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، لبيك والرغبة إليك والعمل، لبيك إله الحق لبيك، هذا كله مستحب لا مانع أن نزيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التزم التلبية المعهودة ولم يزد. ومن الصحابة من زاد وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنه زاد وأقره النبي صار مباحا، ما في إشكال. فإذا لبى ناويا فقد أحرم. يعني نحن إذا هلأ لبينا، إذا لبى ناويا فقد أحرم، أما إذا لبى من غير نية ما صار محرم. مثل هلأ نحن قاعدين بالدرس، إذا عم نقول لبيك اللهم لبيك ما صرنا محرمين. يحتاج إلى النية والتلبية معا حتى يدخل في الإحرام، بالنية والتلبية. فإذا لبى ناويا فقد أحرم، فليتق الرفث، فليتقي الرفث، فليجتنب وليحذر. ما معنى الرفث في الحج؟ قال الرفث هو الجماع ومقدماته وذكره، يعني مجرد أن يتكلم فيما يتعلق بموضوع الجماع فهذا رفث. أما الرفث في الصوم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فقط شو هو؟ الجماع. هل يحرم على الصائم القبلة أو ذكر أحاديث الجماع مع الزوجة؟ لا يحرم. القبلة قد تكره لي من لا يأمن على نفسه، أما الذي يحرم هو الجماع. لكن في الحج فيحرم الجماع ومقدماته وذكره بحضرة النساء. الرفث، فليتق الرفث. والفسوق، ما هو الفسوق؟ المعاصي والخروج عن الطاعة. والجدال في الحج، والجدال ما هو؟ المجارات بالكلام، هو يتكلم وأنت تتكلم، هو يجيبك وأنت تجيبه، وهكذا الجدال. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. لم أخذ كلمة الجدال من جدل الشعر، لما بنقسمهم ثلاث خصال، حط واحدة هيك، فرد واحدة هيك، فرد واحدة بالنص، وهكذا. في جدل لجوه وفي جدل لبرا، نوعين جدل. يجوز انتو رجال ما بتعرفوا موضوع كيفية شلون الام بتساوي لبنت شعراتها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني تراجعك. وقتل الصيد، فليتق قتل الصيد، صيد البر. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه. شايفين كيف؟ إذا واحد محرم ما بصير الدل أنهم في صيد. وقتل القمل والتطيب، وقلم الظفر، وحلق شعر رأسه أو شعر بدنه، أو وقص لحيته وستر رأسه، ما بيحط على رأسه شيء أبدا، أو وجهه، وغسل رأسه أو لحيته بالخطمي، بالشامبو ما أمثال ذلك. هذا بيسموه الخطمي مثل الختمية، نبت مثل الصابون في التنظيف. ولبس قميص، ما معنى كلمة القميص؟ جلابية يعني، أو سراويل أو قباء أو عمامة أو قلنسوة أو خفين، هذا كله يجتنبه. إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل من الكعبين، من أسفل الكعبين. يعني واحد ما بيلبس النعل المعروف اللي بالرجل، فإذا ما وجد واحد شحاطة يعني شو يعمل؟ خفين. قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، بيكسر الكندرة من وراء وبيمشي الحال، وهما يلبس لبس. هلأ هون بقى جمهور الفقهاء، الكعبان هما العظمان النافئان. فسر الإمام محمد وهو ظاهر الرواية الكعبان بأنها معقد الشراك عند محمد. لكن كيف بدنا نفسر أنه ليقطعهما أسفل من الكعبين وهما العظمان الناتئان من الكعبين في كل رجل كالكعبين في الوضوء؟ اجت سنة من السنين ولا سنتين ثلاثة ورا بعض أنا طلعت مع المغرب فجبت بلغة بيسموها بالمغرب بيسموها بلغة هاي اللي بتكون مسكرة كلها من قدام ومن ورا مكسورة كسر هي مخيطة خياط مريحة كثير للمشي. فجبت تنتين استخدمت أول واحدة حتى انهرت بعدين استخدمت الثانية حتى انهرت. فلما يجي موسم الحج بيضبوا لي أغراضي وبدي أطلع خلص عندي هاي حطوه مش الحال نصل للمطار بلبسها فمن قدام كلها مسكرة كأنه كندرة حقيقية نعل بس من وراء لا لا لا هذا اللي عم نحكيه. فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين هاي النبي عم يقول وليقطعهما أسفل من الكعبين ايه تماما. فشوفني في المطار وشوفني بالحج وشوفني بين الحجاج كلهم يطلعوا فيني هيك شو لابس. فالبعض قال طب ليش عم تلبس هاد وتحرج نفسك وتحرج الناس يعني ما الداعي للبسه؟ قلت له النبي قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. قالوا انت قلت له انا لما طلعت من بيتي ما عندي الا هدول لبستهم واجي. كلفني النبي ان اروح اشتري ماني مطالب وهي مريحة بالمشي. وبعدين حلاوتها انه بتحفظ الرجل اذا واحد بده يدعسك على هلا اذا بيكون لابس بس اللي عليها سوار هيك بس سير فبتلاقي اي واحد ماشي دعسك على رجلك اندمت انضربت انعصبت. اما بتلاقي هيك محفوظة الرجل تماما. وانا ما بحب من طبيعتي انه سواء في هون في الحضر او في السفر خصوصا بالحج بيخلص موسم الحج من هون ضب النعل وبرجع على الاجرابات والكندرة. اللي كندرة خصوصي مثل خفافة كلارك بلبسها بمكة لانه المشي اكثر من الركب. وغالبا ما نروح نسكن للحرام مشي وخاصة في المدينة كله مشي. فتخيل المشي دائما من رايحين بالشحاطة وجايين بالشحاطة الرجل تتوسط الرجل بتصيب أحيانا بعض الأخزار قد أحد يعني يدعس عليها بتتعب. بينما النعل الخف خفافة مريحة جدا للرجل. المشكلة بعض العامة تعودوا انه بالاحرام بيروحوا على سوق شو بسموه عنا سوق العتيق ما سوق السناتي فبينزلوا بيشتروا وبيطلعوا على الحج وبيشتروا النعل هذا المسطح اللي هو ماشي الواحد بيزحل فيه جلد طبيعي وله اشاط. هذا الاشاط بنطلع لهنيك شوفونا نحن هيك لابسين انا كوني بطلع مع فوج كل سنه صار في خبره فبيشوفوني انا مسكر هو مسكين مو مسترجي الا يلبس هذا النعل دافع حق وذاك المبلغ. كل ما رحنا لقرنة وطلعنا بده ينزل يحط الابزيم ويربط الكلاش تبعها. كل ما فتنا لقرنة كل ما طلعنا. اما العبد الفقير بزته بالارض بلبسه وبمشي. لما منفوت على الحرم بدنا نطوف شو بساوي هذا بتطبقه على بعضه ما له اي مساحة يعني ما له بطبقه على بعضه بحطه بالمنشفة من ورا وبمشي. استاذ وين حطيت النعل حضرتك؟ لو ما بقدر لكم والله وين حطوا النعل حطوا بالمنشفه من وراي مغطي بالوزره وبالرداء ما مبين لانه انا فوت من هذا الباب بضطر اطلع من باب ثاني ان شاء الله بدي احطه بقرنه او احطه بكيس ضل عم ماشي طوال الوقت فيه. فبعضهم قال لي لك يعني تائنا حتى بهالشغله عرفان النعل بدك تلبسه؟ طبعا من خلال خبره سنوات صرت اعرف شو النعل المناسب. البعض بيكون معه شحاطة وتأخذ حجم شلون بيحطها هيك بظهره ما بتنحط. نعم اللي بيصير فينا مع الحجاج أنا عم ندردش شوي على مناسك الحج. أول ما الحج بده يطلع معنا على الحج خصوصا غالبا اللي بيحجوا معنا هنين أول مرة بيحجوا فبتلاقيه بيصير مثل الميت بين إيدين المغسل. سيدنا شو نعمل شو ساوي شو ما له عرفان شي شوف طاعة شوف أدب شوف تواضع. هو بالشام قد يكون ضابط قد يكون قائد قد يكون مدير قد يكون له قيمة تاجر كذا مثقف بيصل معنا لهنيك بيترك كل شيء. هيك لأول يوم العيد. أول يوم العيد كله التواضع بيروح، والسكينة اللي كنا نشوفها منه، السمع والطاعة، الأدب، كله كله كله خلاص بيتحلل. بيرجع بقى اللي بده يدخن بيدخن، واللي بده يخرج عن التعليمات بيخرج. واحد تاني ايه سيدي هلا بلشنا نحكي خلاص أيام الإحرام، أنت شو؟ والله أنا إمام جامع هيك دروشتك. عد على إيديك أنا شو؟ أنا عندي الشركة الفلانية والتجارة الفلانية، أنا مدير المؤسسة الفلانية. بدأنا نتكلم في أحاديث الدنيا، بلاقي حالي قدامه، هو يظنني أنه أنا لازم أكون قدامه كالقزم. هو الآن صار الكلام لإيش؟ للتجارة، للدنيا. يعني تختلف المعاملة من أول يوم العيد، وهذا شيء جربناه كثير. حتى بعض أبناء الأقواس شو بيساووا؟ يأخذون أول شيء لمكة، بعدين بيأخذوه للمدينة. مرة قلت لبعضك ليش ما تخالفوا مثلا شيء مرة نروح للمدينة أول؟ ما بيمشي الحال. ليش ما بيمشي الحال؟ لأنه بالمدينة في بوفيه مفتوحة وما في لقاءات، ما بنلتقي. خلص منفوت أول يوم للمدينة، بيسلمنا الغرف أمين الفوج، ثلاثة أيام ما بنشوف بعضنا. هاي الحرام وهي البوفيه، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ما في لقاءات أبدا. لذلك ما بيقع في مشاكل. بيحط لنا إعلان يوم السفر بالساعة الفلانية بدنا نكون جاهزين، خلص نركب على المدينة على المطار على الشام صلى الله بارك. فلو وقعت بعض المشاكل في مكة وين بتمحها؟ بدلال المدينة، روى وأكل وشرب وروى، ما في أحلى من هيك. بيعمل لنا مولد واحد ويوم بيعملنا مزارات صلى الله بارك انتهى الأمر. في الحقيقة أن الناس خصوصا نحن عندنا الحج من سوريا أو من الشام نعاني من هذه النقطة. جرت لي في بعض الحالات مثلا لما بدنا نطلع نحن لعرفة، اللي بتطلع ركبوا قدام بالرجع لازم يركبوا وراء. لما منروح للمدينة بعدين ما نسافر من جدة، اللي من مكة للمدينة ركبوا على الطرف اللي فيه الشمس، المفروض الرجعة من المدينة لجدة يركبوا بمكان مقابل، يعني بيركب بالشمس بالروحة والرجعة. أنا كمشرف على المجموعة هاد صلاحيتي، لو سمحت أنت كنت راكب هون بالطلعة هلا بالرجعة بتركب هون، وأنت اللي كنت راكب بالشمس فضل ركاب بالفي، لأنه الباص هيك بيروح بالروحة وبالرجعة بيرجع هيك. فالبعض لا أنا بدي أقعد بالكرسي الأول بالروحة وبالرجعة، بقول له هذا الكلام لا ينبغي أن يكون. لا أنا دافع مصاري وغيرك دافع، في عدالة. بدأ تقع بعض هالإشكالات في السفر. مثلا لما نطلع للرمي، الرمي متى ما دخلنا في ميناء أخواننا، سواء رمية العقبة أو رمي الجمار التي بعدها، محشر ميناء محشر، وغالبا بصير ضياع فيها. شو الحل؟ تحط صندوق مفتوح الرجال أمام رجال، صفين ثلاثة بيمشوا وراهم النساء، آخر شيء بيمشوا اثنين ثلاثة من الرجال، إذا واحد تأخر أو تخلف بيتراقوا معه ومنمشي. معنا راي، معنا مكبر صوت، لازم كلنا نتبع الراي. لما الرمي منوقف نحط الراي على جنب، بنروح بنرمي بالمرمى، بعدين نرجع لجنب الراي ندعو قليلا ثم نغادر إلى الجمرة الأخرى. في تنظيم. طيب يا حجي لو سمحت تفضل لهم وقف. ما أنا أسألت مشيني صف عسكر والله، هيك يقول البعض. يعني ما بي إلا تحط لي نظام منضم وتمشيني عساكر. نحن عمو حجاج ما لنا عساكر. لو ولو كنت كذلك أنت الآن من مسؤوليتي، وعيش بهالنظام، عايش طوال حياتك فوضى، عيش هلأ بانتظام. نعاني، ما ليس بالأمر السهل قيادة الناس. بينما بيقول لك شوف المجموعة الفلانية كيف ماشي، خلص على التوكل، ضروري تمشي لي اياهم على الشانطي، تحط لي ستة قدام وستة وراهم وستة بالأخير، على الناس على اليمين وناس على اليسار، تحط لي النظام بالوسط، واحد ماشي هو وزوجته بالطريق، زوجتك تمشي مع النساء وامشي انت مع الرجال. يعني لهون خلص خلينا ماشيين على التوكل. طيب جرت في بعض الأحيان بضيع إنسان، مين المسؤول عن ضياعه؟ بيقول لك أنا أول مرة بطلع بحج. طب أنت ما سمعت للتعليمات؟ هو فورا يعذر نفسه بالجهل، لكن لا يعذر قيادة المجموعة على هذا. بجوز حجينا أول سنة مع أستاذ الشيخ فتاح الوزن، وجدنا كثير من الحزم في الإدارة، كثير من الدقة. مثلا الباص بده ينطلق على الساعة 12 تماما، معنى ذلك انت بدك تكون حجي 11 ونص موجود ببهو الفندق شناتيك معك، تطلع الشناتيك معش تماما لبنطلق الباص. هيك المفروض. في الحقيقة بتلاقي واحد عم يجي 12 ونص، لا تأخذني يا اخي ان شاء الله انا ما علي شيء، يلا استنوا. طيب تقول لك يا حجي تأخرت علينا، بيقول فهمنا قلنا لك لا تأخذنا خلاص. هو ما عنده مشكلة انه يتأخر نص ساعة، بس بينما انا ببرنامجي في مشكلة كبيرة وهلم جرا. لذلك مين سبقنا بمواسم الحج؟ اخوانا الاندلسيين والماليزيين. شوف الحج تبعهم ما احلى، الفوج قد يبلغ 2000 انسان كلهم فوج واحد طالعين، والله العظيم بتحسهم مثل الغنم خلص ماشيين مع بعضهم. نحن مثلا بافواجنا يا حجي وين الصبرية تبعك اللي فيها شعار الفوج؟ انت طالع مع عفوا انا ما بدي البسها، هي دعايه للفوج وانا ما بدي اعملكم دعايه، شايف كيف؟ طيب ولو افترضنا انت ضعت عن المجموعه، كيف انا اعرفك انه معنا او مو معنا؟ هو يرفض ان يكون كقطيع الغنم، هو شغله كبيره. طيب يا حجي انت ليش مالك حاطه الغطاء الخاص بالفوج؟ عفوا هذا انا شو بيسموه بوليستير وانا متعوده البس قطن ما بتلبسه. طيب ليه؟ ما بدي لبسه، ما حدا بيلزمني. فقط نحن اللي بنحكي بهذه اللغة، عدم الالتزام بالتعليمات. تعال شوف غير دول حجها راقم، حجها تميز بغاية الدقة. قال ولبس قميص أو سراويل. هون على سبيل المثال بعضهم بالمناسك الإحرام بيلبس لباس داخلي، يعني ما بيصير تلبس لباس داخلي، هذا قطن ومخيط. هي خلص خلص شكرا أنت ما عليك، أنا سائل شيخ وفاتيني عم نعاني منه. تلكوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، أو سراويل أو قباء مثل الجبة أو عمامة أو قلنسوة أو خفين إلا أن لا يجد عليه فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولبس ثوب صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر إلا ما غسل حتى لا ينفض. يعني لو افترضنا عندك ثوب غسل بالعصفر أو بالورس والزعفران وماء الورد والعطر، شو بتساوي بالحالة؟ بتاخذه بتغسله لحتى يصل لمرحلة ما يتقاطر منه شيء من الألوان، خلص لو معصفر لبسه ساعتها ولا يضر بقاء أثر شق زواله. ويجوز له الاغتسال ودخول الحمام، بإمكانه يغتسل المحرم نعم، بس ما بيستعمل الشامبو ما بيستعمل شيء مطيب. فإن تطيب بما هو طيب أصالة لزمه الدم، وإن تطيب بما لا يقصد به الطيب إنما يقصد به التنظيف أصالة فعليه صدقة. صابون مطيب في صدقة، أما الطيب دم. شو بده ذبح بيذبح. طبعا أن يذبح الحاج هديا حلال استحب، لا يحمل الكلام على الصواب ما أمكن، طالما في مجال نحملها على وجه حسن ما بنحملها. قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. جرت في بعض الحالات أنه بعض ما يصير بينه وبين الحجاج نوع من المحبة والأخوة والصداقة، فبيجي واحد بيقول لك والله أنا هيك هيك هيك هيك بالله هيك ساوي، ايه بدك ذبح؟ شو يعني بدي ذبح؟ يعني يلزمه ان يذبح. طبعا منهم مين بينقز هيك، منهم مين بيضحك انه ياخذها بيروح طيبه. ويجوز له الاغتسال ودخول الحمام والاستظلال بالبيت والمحمل عند اهل السنه والجماعه. خلافا للرافضة. وشد الهميان في وسطه الكمر ومقاتلة عدوه. نحن رايحين الحج اجوا مع الطاعين طرق طلعوا للقافلة وبدون يشرحون ما معنا ايه والله نحن محرمين لازم ناكل قتلة ويسرق مالنا ونسكت، لنا ان نقاتل من تصدى لنا. ويكثر التلبية رافعا بها صوته عقيب الصلاة وكلما علا شرفا جبلا او هبط واديا او لقي ركبا وبالاسحار. يعني بالحج ان شاء الله بتحجوا جميعا، لما تكون هناك في مكة وتشوف لك صديق شو بتبدأه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، السلام عليكم كيفك، هيك تبدأ بالسلام وتبدأ بالكلام. اول شيء بالتلبية بنكون ماشيين نطلع جبل طلعة لبي، ننزل بوادي نلبي، بالأسحار نلبي، عقب الصلوات نلبي. طيب الآن قطعنا الطريق وصلنا، قطعنا البادية وصلنا إلى المشارف. إذا وصلنا نحن منين الأصل نحرم؟ نحرم من دويرة أهلنا عند الحنفية. واختار الشافعية تأخير الإحرام إلى الميقات. فإذا وصل إلى الإحرام وجب عليه أن يحرم من الميقات إن لم يكن أحرم قبله، فيحرم حج أو عمرة أو حجا وعمرة، ويبقى يلبي حتى يعاين البيت. فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد، أول ما يبدأ بالمسجد الحرام فورا، يحط غراضه بالسكن وبينزل باتجاه بيت الله الحرام. الله يكرمنا وإياكم. إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. فإذا عاين البيت كبر وهلل وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل رافعا يديه هكذا، لا هكذا كالصلاة، شو قال لك؟ رافعا يديه كالصلاة، لا ليس هكذا، هيك إن شاء الله. يعني شوف حتى الكيفية بنصل لك عليها، رافعا يديه مو هيك كالصلاة، يعمل هيك للحجر، الله كريم. ويقبله إن استطاع من غير إيذاء، بيقدم الحجر الأسود ويقبله بالشفتين، نعم، أو يستلمه، يعني استلام بالكف، يحط عليه الإيد وبس، أو يمسه شيئا ولو، يعني بإمكانه يمسك عصاية ويحطها على الحجر الأسود بس لا يقبله، يعني إذا حط إيده على الحجر ما بيقبلها، يكره تقبيل اليد. أو يمسه شيئا مستقبلا، يستقبل الحجر بكليته كتبت هيك عند الحجر، مهللا حامدا مكبرا مهللا حامدا لله تعالى ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف آخذا عن يمينه مما يلي الباب، يعني بحط الباب عن يمين الباب، بده يكون هيك الاتجاه، نعم، آخذا عن يمينه، عن يمين الحجر، ها حجر عن يسار. لما يستقبل الحجر يطوف، هو وجهه باتجاه الحجر، يطوف باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار؟ لليمين، عن يمينه وهو مستقبل، ويجعل الحجر عن يساره مما يلي الباب. دائما لما يقيد شو قال لك؟ آخذا عن يمينه مما يلي الباب ومما يلي بالعكس. وقد اطبع رداءه، الاطباع معروف أن يكشف الكتف الأيمن ويستر الأيسر، في كل طواف بعده سعي يطبع بأن جعله تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيسر، ويجعل طوافه وراء الحطيم، الحطيم هو الدائرة النصفية اللي بجوار الكعبة، هذا حجر إسماعيل، فهو حطم من البيت لما بنت قريش الكعبة وكان منها في الأصل، كعبة شكلها مستطيل أو شكلها في الأحرى الأدق نقول شبه منحرف، حجر إسماعيل سمي الحطيم لأنه حطم من البيت وهو من الكعبة، فلو طاف منه ما صح طوافه بطوف من وراءه. هو ليس كله من الكعبة، لكن الدائرة التي أقيمت حوله هكذا وبقيت، يعني حوالي 5 أذرع من داخله من الكعبة. يرمل في الثلاثة الأول منها، الرمل شو هو؟ تحريك الكتفين ورفع الرجلين. ويمشي في الباقي على هينته، طبعا الرمل من غير إيذاء، فإن كان في زحام يتحرك فقط كهيئة الذي يرمل. ويستلم الحجر كلما مر به، كلما طاف طوف وصل عند الحجر بسم الله الله أكبر وبتابع. ويختم طوافه بالاستلام، واستلام الركن اليماني كلما مر به حسن، بس يستلمه باليد، ما يقبل الركن اليماني. اليماني بس يضع عليه اليد، يستلمه باليد. أما ركن الحجر يسن تقبيله، فمن لم يستطع فيستلمه باليد، من لم يستطع فيستلمه بشيء. الرمل والاطباع سنتان متلازمتان في كل طواف بعده سعي، لكن الرمل 3 أشواط، أما الاطباع 7 أشواط. الاطباع طوال الشواط الطواف يطبع، أما الرمل ففقط في 3 أشواط. ويمشي في الباقي على عينته، ويستلم الحجر كلما مر به، ويختم طوافه بالاستلام، واستلام الركن اليماني كلما مر به حسن. ثم يصلي 2 ركعة عند المقام، يصلي 2 ركعة عند مقام إسماعيل إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو حيث تيسر من المسجد، لابد أن تكون في المسجد، وهما واجبتان عند الحنفية. بعد كل أسبوع، شو كل أسبوع؟ 7 أشواط بده 2 ركعة. فلو طفت 7 بعدين طفت 7 ثانية، شو بتصلي؟ 2 ركعة بعدين 2 ركعة. وهذا الطواف القدوم وهو سنة لغير المقيم بمكة، يعني سنة للآفاقي ولابن الحلي، أما ابن مكة فما له طواف قدوم فورا بطوف الإفاضة. قال ثم يعود ويستلم الحجر بعد ما خلص 7 أشواط، ينهي عند الحجر، ويخرج إلى الصفا من مقابل الحجر الأسود إلى الصفا، فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام رافعا يديه للدعاء، ويدعو بما شاء، ثم ينحط نحو المروة ويمشي على مهل، فإذا بلغ بطن الوادي بين الميلين الأخضرين يسعى سعيا حتى يجاوزهما، بين الميلين الأخضرين يسعى، ويفعل على المروة كفعله على الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم يدعو قليلا وينحط في الواد. وهذا شوط، فيسعى بينهما 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقيم بمكة محرما، هذا المفرد، ويطوف بالبيت نفلا ما أراد، كل ما بيدخل لمكة الآفاقي يطوف 7 أشواط ويصلي 2 ركعة وهي مستحبة، لكن يبقى محرما ويحافظ على إحرامه. هلأ اللي طالع حج عن نفسه مخير بين أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، لكن الذي يحج عن الغير فهو إن كان يحج من مال الآمر فيلزم بالإفراد، تمام، يلزم بالإفراد. فإن أذن له الآمر المنفق يعني بأن يقرن أو أن يتمتع جاز له الإقران والتمتع بإذن الآمر، بدون إذنه لا. فإن كان الميت أوصى أن يخرج عنه حجة البدال وأعطيناها لأحدهم، لا يحق له إلا أن يخرج مفردا، مفرد فقط، الإفراد طبعا، بس المشكلة أنه نحن مضطرين حجة فرض عن ميت أوصى بها من ماله. هذا الميت منين بده يحرم؟ من دويرة أهله أو من الآفاق الميقات. أنت لما تطلع متمتع أحرمت للعمرة من الآفاق، وأنت طالع تأدي حج مو عمرة، للحج منين أحرمت؟ من مكة. وهو الميت منين لازم يحرم؟ من الآفاق. إذن أنت لم يطابق حجك حج الميت. فإن كان الوارث متبرعا عن الميت وأذن لك في التمتع جاز. إذا كان الآمر، إذا كان الآمر مريضا مرضا مستمرا إلى الموت العجز وأذن لك أن تتمتع جاز، ما في إشكال. إذا كنت متبرعا بحج البدل عن الميت ولو حج فريضة جاز لك أن تتمتع. خلاف وين؟ على الإحرام وعلى الهدي. من نفقة مين الهدي بده يكون؟ الإفراد ما في هدي، أما التمتع ففيه الهدي. فبيجوا بعض الإخوة أحيانا بكلفونا بحجة بدل، يقولون أنا بحرم متمتع وأنا بدفع الهدي من مالي حتى لا أتكفل المشقة. فإذا قالوا لي أنه لا والله الوالد موصي على الحجة ومات، يقولون لا يمشي الحال، حتى لو أردت أن أدفع الهدي أنا ما بيمشي الحال، لابد من الإفراد. كثير ناس بتعمل حجة بدل عن ناس آخرين، لذلك إذا بده يبعث حجة بدل بده يبعث موثوقا فقيها. والله أنا بدي أعمل حجة بدل عن أبي، إذا كنت متبرعا فبها، ما حد بيدخل بينك وبين التبرع. إذا كانت بمال فلا بد أن نختار الإنسان الأمين على ذلك. عند الحنفية يشترط أن يحرم بها من الآفاق، ويستحب من دويرة أهله من بلد الآمر يستحب، لكن إن لم يكن من بلده فيمكن أن يحرم من أي ميقات من المواقيت، ما في مشكلة. لحظة، حجة بدل أوصفية الميت بدها تكون آفاقية. في بعض الناس بيقول لك طلع عن والدي حجة بدل نفل ومن مكة 2000 ريال، خلصت الحكاية بيمشي الحال. فهي النفل، أما الفريضة فلا بد أن تكون من الآفاق. سنة من السنين طلعت بالحج أحرمت بالعمرة، وأهل الميت قالوا لي ما في مانع مع متمتع مشان ما تشق على نفسك. صلت لهنيك خطر لي اتصل فيهم تليفون كأنه هذا المال اللي بعتوني فيه من مال مين؟ قال والله من مال الوالد الله يرحمه. بس احنا ما عندنا مشكلة لك يا حبيبي، انت لو ما عندك مشكلة لا تملك الإجازة، وأنا أحرمت بالعمرة وصرت في مكة وتحللت ومشي الحال، شو بدي أعمل بيك حالي؟ حملت حالي وطلعت لقرن المنازل، طلعت من الصبح ما رجعت لآخر الليل، لأن الناس كلها بتفوت لمكة والحاجز كثير صعب أكثر من الحواجز اليوم، وبقيت طوال النهار عم عاني. هي أبو بسام بيعرف قديش متعب أروح على قرن المنازل، طريق الطائف طريق جد الرياض وما الرياض. فبقيت يوم كامل حتى أحرم من الآفاق وأدخل مكة، أبطلت التمتع بهالحالة خلص. إذا ألم به يعني خرج إلى الميقات فأحرم، بطل عند الشافعية التمتع. عند الحنفية لا يبطل التمتع إلا إذا رجع إلى بلده وعليه الدم. عند الشافعية والحنابلة إذا خرج إلى الميقات فأحرم صار آفاقيا لم يعد متمتعا، قلدت ومشي الحال. فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام خطبة في مكة يعلم فيها الناس المناسك، شو عنا نحن قادمين؟ هلا نحن لما نكون في الحج كل يوم نبين للناس شو المناسك اللي عنا اليوم. اليوم عندنا التروية، غدا عندنا عرفة، بعد غد عندنا الرمي والذبح والحلق والطواف، نعلم للناس المناسك. ثم يقيم مكة محرما ويطوف بالبيت نفلا ما أرد، وكذلك يخطب في التاسع بعرفات خطبة عرفة مسنونة، وفي الحادي عشر بمنى خطبة يوم النحر. هذه الخطب كلها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآكد منها خطبة عرفة. فإذا صلى الفجر يوم التروية، لا هلا ستأتي معنا، يخطب الإمام إمام الحج المفوض من قبل السلطان، الأصل أن يكون السلطان أو نائبه. هل مثل إمام الجمعة من الذي يصلي الجمعة فينا؟ الذي فوض له السلطان. الآن ما بتنعقد الجمعة عند الحنفية إلا بتفويض من السلطان، واليوم وزارة الأوقاف الوزير هو نائب عن الرئيس في التفويض، فلما بيجيني توقيع وزير الأوقاف أن تصلي الجمعة فأنت أخذ إذن السلطان. لا تصح الجمعة عند الحنفية ولا تنعقد بدون إذن. أما الشافعي بلك إذا صاروا 40 بيصلوا بلا سلطان بلا كذا، صلوا ما بفرق معهم. الأحناف لو اجتمعوا 10,000 والسلطان قال لهم بهذا الجامع لا تصلوا، سواء كان السلطان برا أو فاجرا، ما بنعقد، ما تنعقد الجمعة عند الحنفية ولا العيد. وكذلك يوم الحج، الحج السلطان بيقول له بيطلع بنفسه بحج أو بنيب عنه من يحج عنه بالنيابة، نائب عن السلطان. اليوم السلطان هناك هو الملك، فيرسل دائما أمير الحج، غالبا مفتي المملكة هو أمير الحج، هو نائب عن الملك، فلا يمكن أن أحد ينفر من عرفة قبله ولا أحد يصلي قبله، هو الإمام في كل شيء والناس تبع له. في بعض السنوات الخلاف بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، بعض سنوات الخلاف خرجوا إلى عرفة بأميرين، أمير الشام هو الحجاج وأمير مكة هو عبد الله بن الزبير، حجوا وقفوا بعرفة، فأسرع عبد الله بن الزبير إلى الحرم فطاف الإفاضة وأغلق أبواب الحرم، بينما الحجاج نزل إلى ميناء مزدلفة فمينا فرما وبقي عليه طواف الإفاضة، تحلل هذا بالرمي وتحلل ذاك بالطواف، لا هاد أدران يطوف ولا هاد أدران يطلع يرمي، وهن اثنين حرب على بعضهم. وقعت هذه سنة قتل عبد الله بن الزبير سنة 73 للهجرة الشريفة، وبقي الحال على هذا أياما إلى أن الحجاج اقتحم الكعبة المشرفة البيت الحرام وقتل عبد الله بن الزبير وطاف طواف الإفاضة والله يتقبل، سالت دماء حتى تم الطواف، الله يلطف بالمسلمين يصلح ذات البين. وصلنا إلى قوله فإذا صلى الفجر يوم التروية خرج إلى ميناء. هل في عندنا الخروج إلى ميناء، إلى عرفات، إلى من مزدلفة، ثم إلى ميناء يوم النحر، ثم بعد ذلك الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة. نترك هذا إن شاء الله إلى درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.